بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة العبودية: فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: فالمخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لا يكون متبعا للدين الذي شرعه. ثم ذكر أن هؤلاء يتبعون أهواءهم، وهؤلاء الذين انحرفوا عن الدين انحرفوا بمخالفتين: إما باتباع الهوى وإما بالمعصية وارتكاب المخالفة عن علم بها. ويغلب على أهل البدع والشبهات اتباع الهوى، ويغلب على أهل المعاصي اتباع الشهوة. ولذا ذكر الله عز وجل هنا أن مخالفة الشريعة تكون باتباع الهوى، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فجعل اتباع الهوى مضاد للشريعة، ونهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وكل مبتدع فهو جاهل بالشرع، ولهذا قال العلماء: لا يبتدع عالم، لأن العالم يكتفي بالشرع عن البدع، وتغنيه النصوص والأدلة عن الأهواء وعما تزينه النفوس. قال: بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، يكون متبعا للهوى. والهوى له مسالك كثيرة، إما أن يكون متبعا لشيوخه عن هوى، أو متبعا لآبائه، وإما متبعا لشهوة نفسه، فكل هذه أهواء. ولذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأخبر الله عز وجل عن هؤلاء الذين شرعوا لأتباعهم دينا لم يأذن به الله، أنه من هذا السبيل، من اتباع الهوى والانصراف عن دين الله عز وجل بهذه الأهواء المضلة. قال رحمه الله: وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم. نعم، هذا كما سبق نبه المصنف على هذا، أن مخالفتهم إما أن ترجع إلى اتباع البدع وتقديم شريعة الهوى على شرع الله، وإما بالاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين وغلط عظيم. نعم، ثم ذكر طائفة من هؤلاء وصفهم بأنهم من أفاضلهم وأعلاهم قدرا، وهم الذين يتمسكون بالدين في أداء بعض الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، فيأخذون ببعض العبادات ويعملون ببعض ما افترض الله عليهم من الواجبات، لكنهم يعطلون الأسباب، يعطلون الأسباب التي جعلها الله أسبابا لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة. قال: ظنين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، يعطلون بعض الأسباب مثل التوكل أو مثل الدعاء، فيقولون لو شاء الله عز وجل أن يقضي الشيء قضاه، فلا حاجة للدعاء ولا حاجة للتوكل، ويجعلون هذه عبادة العامة دون الخاصة. وأما الخاصة الذين شهدوا الإرادة الكونية وشهدوا الحقيقة الكونية فهم يعطلون هذه الأسباب، يشهدون مشهد الحقيقة الكونية. ولا شك أن هذا من الأخطاء العظيمة، فإن الله عز وجل قدر الأسباب وجعلها أسبابا لمسبباتها التي خلقها الله عز وجل بها، والله يخلق بالأسباب، وهذا معلوم لدى الناس في مطالب الدنيا، فإن الرزق الذي جعله الله رزقا للعباد جعل له سببا وهو الاكتساب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا وتروح بطانا. فقال العلماء: الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التوكل هنا وذكر الطير وذكر خروجها وأنها تغدو وتروح، وهذا دليل على أن فعل السبب مع التوكل هو النافع، وأما من توكل وعطل السبب ولم يخرج في طلب الرزق فإنه لا يرزق، ولكن التوكل الذي ينفع هو أن يتوكل على الله عز وجل مع بذل الأسباب التي جعلها الله أسبابا لتحقيق المطالب. قال رحمه الله: وهذا ضلال مبين وغلط عظيم، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. نعم، هنا أشار المصنف إلى أن الله عز وجل خلق الأشياء وقدر لها أسبابا، وأن هذه الأشياء توجد بوجود أسبابها التي خلقها الله عز وجل بها، ومن ذلك أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم ويعملون بعمل أهل الجنة، فخلقهم للجنة ولكنه لم يدخلهم الجنة بغير سبب، وإنما أدخلهم الجنة بسبب وهو العمل، فجعل دخولهم الجنة بسبب العمل كما قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم. ولهذا فسر العلماء هنا الباء بأنها سببية، أي أن الناس يدخلون الجنة بسبب أعمالهم مع فضل الله عز وجل ورحمته. كذلك أهل النار، فالله عز وجل خلق النار وقدر أهلها وهم في أصلاب آبائهم، وبعمل أهل النار يعملون، فجعل دخولهم بسبب وهو بعمل أهل النار الذي به يستحقون أن يكونوا من أهل النار. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل مع الخبر عن القدر، فإنه لما أخبر عن أهل الجنة وأهل النار سأله أصحابه قالوا يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، فالذي أخبر عن القدر هو الذي أمر بالعمل. وتقدير الله عز وجل لأهل الجنة وأهل النار يشكل على بعض الناس، فيظن بعض الناس أن الله قدر أهل الجنة وأهل النار ثم أمروا بالطاعة ونهوا عن المعصية وليس لهم اختيار وسلبوا الإرادة، وهذا باطل، فإن الله عز وجل أثبت لهم مشيئة وإرادة وبين أنهم يدخلون الجنة بسبب أعماله، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فجعل العمل للإنسان، فعمل الخير من عمل الإنسان وعمل الشر من عمله، والعامل هو الإنسان. والكتاب والسنة جاءت بمدح أهل الطاعة وبذم أهل المعصية، فدل على أنهم لهم اختيار في اختيار عمل الطاعة أو عمل المعصية. ولذا قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة للعبد في استقامته، وأن من شاء الاستقامة فهو قادر عليها بمشيئة الله. فالله عز وجل أعطى العباد المشيئة على اختيار الطاعة والمعصية، ولهذا جاءت النصوص بذم أهل المعاصي وبمدح أهل الطاعة، فدل على أن لهم اختيارا على أعمالهم، ولو كانوا مسلب الإرادة فإن الله عز وجل لما مدح أهل الطاعة وذم أهل المعصية. وأما التقدير السابق فإن الله بناء على علمه السابق لأعمال العباد قدر أهل الطاعة والمعصية. وهذه المسألة إنما تشكل على من يقيس علم الخالق بعلم المخلوق، فنحن لا ندري عندما نأمر وننهى لا ندري من الذي يطيعنا ومن الذي يعصينا، ولهذا لا يمكن أن نعاقب ولا يمكن أن نعرف أهل الطاعة من أهل المعصية قبل أن تقع من الناس. أما رب العالمين فهو يعلم الغيب كما يعلم الشهادة، ولهذا من أسمائه عالم الغيب والشهادة، فهو يعلم الغيب قبل أن يقع، وبناء على هذا العلم قدر أهل الطاعة وأهل المعصية. وكلنا الآن يدرك أن أعماله التي يعملها يعملها باختياره، وليس هناك ما يحمله على أن يفعل الشيء أو أن يمنع منه، ولكن هناك تيسير وهناك تعسير بسبب الأعمال وبسبب فعل العبد. فهذه المسألة لا تشكل، فإن الله قدر بناء على علمه، علم أن فلان يطيع ويموت على الطاعة وعلى الإيمان وعلى التوحيد فكتبه من أهل الجنة، وعلم أن فلان إذا أمر ونهي أنه يسلك مسلك أهل الشقاء ويعمل بعمل أهل النار ويدخل النار. فلم يكتب الله عز وجل المقادير ثم حمل الناس على ذلك ولم يجعل لهم اختيارا، وإنما كتب بناء على علمه، ثم بعث إليهم الرسل وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية وجعل لهم عقولا وأفهاما وجعل لهم اختيارا. ولهذا قال العلماء إن الله عز وجل لم يسلبهم العقول والأفهام التي يميزون بها، فإذا سلبهم سقط التكليف، ولهذا يرفع القلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون وعن النائم وعن الصبي، فهؤلاء رفع القلم عنهم لعدم التمييز ولعدم العقل، لأنهم سلبوا هذه الآلة التي يميزون بها، فإذا أعطاهم الله العقول والأفهام وأرسل إليهم الرسل فقد قامت الحجة عليهم. والإنسان لا يدري ما يستقبل من عمله، بل يحسن الظن بالله عز وجل، ولا يستطيع أن يقطع بأنه ممن قدر له عمل أهل الشقاء أو الطاعة، وإنما يعمل بما قدره الله عز وجل عليه، ويستعين بالله على فعل الطاعة، ويستعين بالله عز وجل على ترك المعاصي. فهو مختار وله اختيار ومشيئة. ولهذا ليس في تقدير الرب عز وجل المقادير، ليس هناك ظلم، وإنما هذا بناء على علم الله السابق. وهذا يضرب له مثل في مثل المدرس الذي يدرس الطلاب وله خبرة ومعرفة بالطلبة، فقبل خروج النتيجة في الاختبار قدر من ينجح ومن يخفق، ثم جاءت النتيجة التي لم يتدخل فيها ولم يظلم، موافقة لتقديره. فهل مثل هذا المدرس يمدح أو يذم؟ بل إنه يمدح لما قام به من التعليم، ولما قام به من الإنصاف في التصحيح أثناء الامتحان، ولخبرته بالطلبة. فإذا كان هذا متصور في المخلوقين فلله عز وجل المثل الأعلى. إذا كان هذا متصور في المخلوقين أن صاحب الخبرة من المدرسين، مع أن خبرة المدرس بطلابه خبرة ظنية وليست يقينية، وأما رب العالمين فيعلم الأشياء قبل وقوعها كعلمه بها بعد وقوعها، لا يختلف شيء. ولهذا صحف الملائكة التي تكتبها الملائكة بناء على أفعال العباد وأعمالهم تعرض يوم القيامة على اللوح المحفوظ، فلا تجد الملائكة أنها اختلفت مع ما سطر في اللوح المحفوظ، فالمسطر في اللوح المحفوظ بناء على علم الله السابق، والذي دون في هذه الصحف بناء على واقع أعمال العباد. وهذا دليل على علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعها. ولا يشكل على العدل وعلى رحمة الله عز وجل بعباده أن الله عز وجل قدر المقادير بناء على علمه، وأما ما أمر به العباد من الطاعة وما نهوهم به من المعصية فإنه جعل لهم اختيارا، وجعل لهم عقولا مميزة، ورغبهم في الطاعة ورغبهم في التوبة، وقد قامت عليهم الحجة بهذا. ولهذا لا يأتي أحد يوم القيامة يحتج بالقدر، لأنهم يعلمون أنه لا حجة لهم، بل يحتجون بضعف عقوله، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لا يعرف عن أحد من أهل النار أنه احتج بالقدر، بل يعلمون أن الحجة قد قامت عليه. ولهذا يختصمون ويلوم بعضهم بعضا، وتقوم الخصومة يوم القيامة بين الأتباع ومتبوعيهم، ولا يعرف ولم ينقل في الكتاب ولا في السنة أن هؤلاء قد احتجوا يعني بالقدر يوم القيامة، وإنما يحتجون به في الدنيا مكابرة ومعاندة. نعم. قال رحمه الله: فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، والتوكل مقرون بالعبادة، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، هذا ما سبق أن أشار إليه المصنف رحمه الله، في أنه لا يفرق بين العبادة وبين الأسباب. العبادة عبادة الله عز وجل، وبين الأسباب المؤدية لهذه العبادة وهو التوكل، بل قرن الله بينها كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. فهذه العبادة وهذا التوكل، أمر بالعبادة والتوكل. قل هو ربي لا إله إلا هو، هذه عبادة، عليه توكلت وإليه متاب. ذكر التوكل الذي هو معين للعبادة، وذكر التوبة التي هي محية للذنب. فالتوبة السبب في محو الذنوب، والتوكل سبب في توفيق الله للعبد في الطاعة. وكذلك قول الله عز وجل: عليه توكلت وإليه أنيب. والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، التوبة والطاعة. فجمع بين التوكل وبين العبادة، دل على أنه لا يفرق بين الأمرين، بل إنه ما من عبادة صحيحة إلا ومما يعين عليها التوكل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في كثير من كتبه أنه ما بلغ من بلغ من خيار عباد الله ما بلغوا من الدرجات إلا بالتوكل على الله، لأن الإنسان مخذول إن اعتمد على حوله وقوته. ولهذا شرع لنا عندما نسمع منادي الصلاة ينادي على الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فيستشعر العبد ضعفه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، فيتوكل عليه. ولهذا التوكل هي من أعظم المقامات التي تعين على طاعة الله عز وجل، يتوكل على الله في عبادته: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال رحمه الله: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. اختلاف في النسخ. ومنهم طائفة، يقول رحمه الله: ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك. نعم، هذا مسلك طائفة من هؤلاء، أنهم قد يتركون المستحبات من الأعمال دون الواجبات فينقصون بقدر ما تركوا من المستحبات. ومعلوم أن المشروع أنه على قسمين: واجب ومستحب، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فذكر أن أفضل ما يتقرب به العباد إليه هي الفرائض، ثم يتقرب العبد بعد ذلك إليه بالنوافل التي هي مكملة للدين، وهي جبر لما يحصل من النقص في الفرائض. وهذا من رحمة الله، فإن الله لو لم يشرع للعباد إلا الفرائض لا تراها ما يعتريها من النقص، لكن الله عز وجل شرع لهذه الأمة من المستحبات الشيء الكثير، وهذا من رحمة الله. فهذه إن لم يعملوا بها لا يعاقبهم على تركها، وإن فعلوها جازاهم بفعلها. فهي من الأعظم ما امتن الله عز وجل به على العباد، أن شرع لهم هذا التشريع، الفرائض والواجبات، وهي على التيسير، ثم بعد ذلك شرع لهم من النوافل ما يكمل نقصهم وتقصيرهم، فإذا أتوا بها جازاهم الله عز وجل بها حسنات تكون مكملة لنقصهم ولتقصيرهم، وإن لم يفعلوا هذه المستحبات فإنه لا يعاقبهم عليها. نعم. قال رحمه الله: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة، مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. نعم، هذا مسلك أيضا، وهو من حقيقة من تلبيس الشيطان على بعض العباد، أنه يغتر بما يحصل له من خرق العادة، مثل مكاشفة، يعني أن يظهر له شيء قبل أن يقع. وهذا قد يحصل، إلهام، أن يلهم العبد أو يلقى في روعه أن هذا سيحصل فيقع كما يعني حصل أو كما ألقي في روعه، أو استجابة دعوة مخالفة للعادة، يعني أمر خارق للعادة، فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادات والشكر، يشتغل بهذا الأمر. قد ذكر الإمام ابن القيم أن هذه مرتبة من مراتب تلبيس الشيطان أنه يشغل بعض العباد بطلب الكرامة إلى أن تحصل له ثم يتوقف عند هذه المرتبة. ومعلوم أن طلب الكرامة ليست من المقاصد الشرعية، وإنما المقصد من العبادة هو تحقيق رضا الله عز وجل، وأن ينال العبد رضا الله عز وجل ودخول الجنة. وأما الكرامة فهي ليست من مطالب الصالحين، وإن كان الله عز وجل يمتن على بعض عباده ببعض هذه الكرامات لحكم عظيمة، إما لتثبيت قلوبهم على الإيمان وإما لحاجتهم لها. ولهذا بعض الصالحين قد يموت ولم تحصل له كرامة، بل ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن الكرامات كانت في التابعين وتابعيهم أكثر منها في الصحابة، قال لأن الكثير منها للتثبيت، وكانت قلوب الصحابة وما كانوا عليه من مراتب عالية في الدين أغنتهم عن هذه الأمور التي حصلت لمن بعدها، فلبس الشيطان على بعض هؤلاء لطلب الكرامة، فهو يعبد الله ويستقيم على طاعة الله حتى تحصل له هذه الكرامات وهذه الأمور الخارقة للعادة، فعند ذلك ينقطع عن العبادة أو يخلد إلى هذه المرتبة ويظن أنه قد بلغ المنزلة العالية التي لم يبلغها غيره. والذي يجب على المسلم هو أن يرقب الله عز وجل في عمله، وأن يكون مطلبه هو رضا الله عز وجل ومحبة الله، التي إذا أحب الله عز وجل العبد وفقه وعصمه وهداه وشرح صدره للإسلام. نعم. قال رحمه الله: فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم، لا شك أن هذه الأمور انصرف بها خلق كثير عن الطريق وعن المقصد الذي كان عليه الأنبياء والرسل والذي كان عليه خيار الأمة، فإن الطريق هو الاستقامة على الكتاب والسنة، وأما هذه الأمور فليست من مطالب الصالحين وإن كانت قد تحصل لبعضهم. ولهذا ذكر المصنف قال: إنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، هذا هو مقياس النجاة وهذا هو الضابط. وأما أن يحصل لبعض هؤلاء من الأمور الخارقة للعادة فيظن أن هذا دليل على رضا الله، فليس هذا دليل. وبعض أهل الدنيا يظنون أيضا أن فتح الدنيا عليهم وتمتعهم بالصحة وسعة الأرزاق أن هذا دليل على رضا الله، وهذا أيضا من تلبيس الشيطان، فإن الله يعطي الدنيا من أحب وكره، ولا يعطي الدين إلا من أحب. وكذلك بعض الناس قد يحصل له يعني قبول عند الناس وسمعة طيبة وجاه، فيظن أن هذا دليل على رضا الله عز وجل، وإنما المقياس هو أن ينظر الإنسان في عمله وعلى أي عمل، هل هو من الأعمال التي أحبها الله ورضي عنها وعن أهلها، أم هو على الأعمال الأخرى. وأما ما يكون في الناس فلا عبرة به، فإن الناس قد يمدحون الرجل على البدعة وقد يذمونه على السنة. ثم الأنبياء والرسل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه وهم خيار الخلق، ومدح بعض المنافقين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان الرجل ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يقال ما أعقله ما أظرفه. والدجال هو أعظم الناس فتنة يغتر به خلق كثير ويدعون فيه الربوبية، فرعون ادعيت فيه الربوبية، كثير من طواغيت البشر دعوا الناس إلى عبادتهم فوجدوا من يستجيب له. فهذا دليل على أن كثرة الناس أو كثرة الأتباع أو كثرة انفتاح الدنيا على الناس أنه ليس بدليل، وإنما المقياس هو ملازمة السنة. وكذلك وجود الكرامات فإنها ليست بدليل، فإن بعض الجن يتسلطون على بعض ضعاف الإيمان ويخدمونهم ويقدمون لهم بعض الأمور فيظنون أن هذا من تسخير الله للجن في خدمتهم، وهذا كله من تلبيس الشيطان على هؤلاء. إنما العبرة بلزوم السنة. ولهذا قال بعض السلف: والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته، يعني لو رأيت من يدعي الولاية يمشي على الماء ما صدقته. قال الآخر: أما إنه قد قصر، والله لو رأيته يمشي في الهواء ما صدقته. ما كانوا يغترون بالكرامات، وإنما ينظرون إلى العمل، إلى عمل الرجل ما هو عليه وما الذي يدعو إليه. وكذلك يقيسون الناس، والدعاء يقيسون دعوتهم وكلامهم بميزان النصوص لا بما يؤثر في النفوس، وإنما يكون بما تدل الأدلة على تصويب قوله، هذا الذي يصور وهذا الذي يمدح. ولهذا نقل شيخ الإسلام عن الزهري هنا، والأثار كثيرة عن السلف في هذا، قال: كان من مضى من سلفنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. ما قالوا في الكرامات، وما قالوا في انفتاح الدنيا، وما قالوا في مدح الناس لفلان، الاعتصام بالسنة، الاعتصام بالسنة نجاة، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء في الكتاب والسنة. وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذه هي السنة، السنة نجا مثل السفينة، سفينة نوح عندما عم الأرض الطوفان كانت لا نجاة للناس إلا بركوب هذه السفينة، فكذلك اليوم لا نجاة للناس إلا باتباع السنة. فكل من انحرف عن السنة إلى أي طريق وإلى أي مذهب وإلى أي طائفة وإلى أي مقالة فكلهم أهل هلاك، إلا من اتبع الكتاب والسنة وحكم النصوص وجعلها قائدة له، هي التي تنير طريقه، وهي التي يرجع إليها عندما تشكل عليه الأمور، لا يزن الأمور إلا بها، هذه هي النجاة. نعم. قال رحمه الله: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان: أحدهما ألا يعبد إلا الله، الثاني أن يعبده بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم، ذكر أن العبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط هذه كلها أسماء مقصودها واحد وتدل على معنى واحد وهو على الحق، كذلك الدين والإيمان والتقوى والبر كلها تدل على دين الله عز وجل الذي رضيه للناس دينا. العبادة وهي كما عرفها المصنف هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والاستقامة هي على هذه العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن طلب النصيحة: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله هذه هي العبادة. أركان الإيمان هي أصول الدين والعبادات ترجع إليها، كذلك أركان الإسلام، هذا هو الإيمان. ولهذا الإيمان يزيد وينقص وله شعب. قل آمنت بالله ثم استقم على الدين، كما يقال: أعبد الله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، ولزوم الصراط المستقيم. كذلك الطاعة، الطاعة بمعنى العبادة، لأنها طاعة الله، طاعة الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه، وهذه حقيقة العبادة. ولهذا فسر العلماء التقوى بأن فعل المأمور وترك المحذور، هذه هي طاعة الله عز وجل. لزوم الصراط المستقيم وهو العبادة، وهو أن يكون على دين صحيح وعلى استقامة عليه. ثم ذكر أن هذه الأمور لها أصلان. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، هذا هو الأصل الأول، أن هذه العبادات لا تصرف إلا لله. لا يجوز لمسلم أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لا للأنبياء ولا للرسل ولا للجن ولا للصالحين، لا للأحياء ولا للأموات. تخلص العبادة لله عز وجل، كل عبادة هي حق لله. ومتى ما وجد الشرك في نوع من أنواع العبادة فهو محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا الخطاب للأنبياء والمرسلين، ليحبطن عملك، عمل من؟ عمل الأنبياء والمرسلين. ولهذا الشرك لا يبقي عملا، إذا جاء الشرك على العمل أحبطه وأفسده. وكذلك إذا جاء التوحيد بعد الشرك وتاب الرجل من التوحيد وأخلص العبادة لله ومات على التوحيد فهو من أهل الجنة. ولهذا الفارق بين أهل الجنة وأهل النار هو تحقيق التوحيد، من لقي الله بالتوحيد فهو من أهل الجنة، ومن لقيه بالشرك فهو من أهل النار. هذا الأصل الذي يجب على الأمة أن تشتغل به وأن تعمل له وأن تتفقه فيه، لأن من فاته هذا الأصل في العلم فلا يمكن أن ينتفع بعلم بعده، ومن فاته في العمل فلا يمكن أن ينتفع بعمل. فالأصل الأول هو أن لا يعبد إلا الله، أن تخلص العبادة لله، لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. الأصل الثاني أن يعبد بما أمر وشرع، أن يعبد بما أمر وشرع، وهذا متضمن، الأصل الأول متضمن لهذا، لأن الذي يعبد إنما يعبد بما أحب، كما قال بعض أهل العلم ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. وهذا معروف حتى في معاملات الناس، فإن الآمر إنما يعد من يأمره مطيعا له إذا التزم أمره، ولربما اجتهد بعض المأمورين في أن يفعل شيئا لم يؤمر به فيكون السخط والغضب من الآمر وإن ظن هذا أنه محسن. فالله عز وجل هو المعبود المستحق للعبادة بحق، والعبادة يجب أن تكون على نحو ما شرع، وهذا حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون العبادة على نحو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد الله بالعبادة وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. المعبود هو الله، والمبلغ عن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يعبد غير الله، لا يجوز لمسلم أن يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء طاعتهم واتباعهم والرجوع إليهم هو تبع للاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ما خالفت أقوالهم قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت. ولهذا قال الإمام مالك ما منا إلا من يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله يؤخذ ولا يرد منه شيء ويتبع. فهذا حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان دلت عليهما الكثير من النصوص، كما قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا، هذا هو أصل المتابعة. لأن الأعمال الصالحة إنما عرفت بالدين وبالتشريع عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا تحقيق للإخلاص وإخلاص العبادة لله عز وجل. كذلك قول الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله هذا دليل إخلاص، وهو محسن هذا دليل العمل الصالح، لأن الإحسان مرتبة من مراتب الدين، وهو أن يعبد الله عز وجل على وجه المراقبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما ذكر الإحسان لم يذكر له عمله، وإنما جعله مكمل للإسلام والإيمان، ذكر أركان الإسلام وذكر أركان الإيمان، ثم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى. بأي شيء تعبد الله؟ بما تقدم من الأركان. فإذا الإحسان هو متضمن بمعنى الإسلام والإيمان، ولكنه تحقيق لعبادة الله عز وجل على وجه عظيم من المراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك ترى. كذلك قول الله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذا اتباع ملة إبراهيم وهي الحنيفية، وهي التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحقيق المتابعة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا تحقيق للإخلاص لله عز وجل، وهو تسليم الوجه والقصد لله عز وجل في كل ما يعبد الله عز وجل به من أنواع العبادات. قال رحمه الله فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة، فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. نعم، هو كما أشار المصنف هنا وعلى ما تقدم في الآيات من أن العمل الصالح هو الإحسان وهو الإيمان وهو البر وهو طاعة الله عز وجل، والحسنات هي كل ما أحبه الله عز وجل، لأن الإرادة الشرعية مستلزمة للمحبة والأمر، فكل ما أمر الله عز وجل به على سبيل الوجوب أو الاستحباب فهو من الحسنات وهو من الدين المشروع، وهو ما أمر به من إيجاب أو استحباب. فما أمر به على سبيل الوجوب هي الواجبات المتحتمة التي من فعلها أثابه الله، ومن قصر فيها عوقب. وأما ما أمر به على وجه الاستحباب فهي فضائل الأعمال، وهي النوافل، وهي التي إذا فعلها العبد جوزي بها، وإذا تركها فإنه لا يعاقب عليها. وأما البدع فهي خارجة عن هذا، خارجة عن الدين، وهي ليست من المشروع، بل هي مما يبغضها الله ويبغضها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويشتد غضبه عندما تبدر بوادر المخالفة في مخالفة غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الذي يحمل على هذا هو حب الخير. فالبدع ليست من الدين، وهي مما أبغضه الله. وإن زين الشيطان لبعض المبتدعة هذه البدع واجتهدوا فيها وهم مخلصون، لربما كان بعضهم مخلصا في عبادته، لكنها ليست من الدين لأنها لم تشرع. فلا بد لكل عبادة أن ينظر في تحقيق هذين الأصلين فيها، وهو أن تكون هذه العبادة من المشروع إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وأن تكون خالصة لله عز وجل يؤديها العبد على وجه الإخلاص لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. نعم. ثم ذكر المصنف بعض الشواهد من كلام السلف لتقرير هذين الأصلين، وهو قول عمر في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإنه دعا بمجامع الخير، وهو أن يكون عمله كله صالحا وأن يكون لوجه الله خالصا، وهذا دليل على فقه السلف وعلى أن أدعيتهم ليست كأدعية من بعدهم، فإنها جامعة للخير، وهذا مصداق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر أنه محدث ملهم، قال إنه في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، فهذا من إلهام الله له ومن توفيقه، وهذا دعاء عظيم ينبغي الحرص عليه، وهو مأثور عن عمر، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، اللهم اجعل عملي كله صالح، هذا تحقيق للمتابعة، واجعله لوجهك خالصا، وهذا تحقيق للإخلاص، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، هذا تأكيد أن يسلم من كل ما يشوبه من شوائب الشرك الصغير، الشرك الأكبر والأصغر، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وكذلك قول الفضيل في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. أخلصه هذا تحقيق للإخلاص، وأصوبه هذا تحقيق للمتابعة، لأن الصواب فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا صوابا، فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا بد أن يتوفر فيه الإخلاص والإصابة، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد الله بالعبادة، وشهادة أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله هو توحيده بالرسالة، فلا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تصرف العبادة التي هي حق لله لأحد من المخلوقين حتى لرسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم حقه المتابعة فيما جاء به، ولا تصرف العبادة له فضلا أن تصرف لمن هو دونه، والله عز وجل حقه العبادة، هذا حق الله على العباد، فلا بد من تحقيق هذين الأصلين، وهذا أحسن العمل، فكلما كان العمل أخلص وأصوب كلما كان أحسن، ولهذا العمل يتفاضل باعتبار الإخلاص وباعتبار الإصابة، فكلما كان العمل على وجه المتابعة وعلى قدر كبير من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أفضل، والمتابعة يطول الحديث عنها، فهناك متابعة خاصة في كل عمل، مثل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي حجه، صلوا كما رأيتموني وصلي، خذوا عني مناسككم، وهناك متابعة عامة في هديه، لأنه قد يصلي الرجل ويحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لكن صلاته مع عموم سيرته الأخرى لم تكن على وجه المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يجتهد بعض الناس في صلاة تعطله عن بعض الواجبات الأخرى، وأعني بذلك النوافل أو كذلك الصيام، فيكون مخالفا لبعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تشغله عن غيرها من الواجبات، كذلك صيامه، كذلك جهاده، فالمتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل هديه، في عبادته وفي معاملته للناس، وفيما يأتي ويذر من الطاعة، وفيما يباشر من المباحات، ف فهذا مطلب عظيم، والفقه بهذا من أعظم المطالب في الدين. ولهذا لما ذكر هذا الإمام ابن القيم هذه المرتبة قال: ونحن لم نشم رائحة هذه المرتبة، يعني مرتبة المتابعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هدي، وهو من هو رحمه الله. فهذه مرتبة عظيمة، ولهذا أفضل الخلق عند الله هو أشدهم متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كامل هديه، في صلاته، في صومه، في دخوله، في خروجه. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع طول عبادته كان أحسن الناس خلقا. كثير منا إذا انشغل ولو بعبادة واحدة شغلته عن حسن الخلق، شغلته عن تربية الأبناء، طلب العلم والدعوة إلى الله لربما شغلنا عن كثير من الحقوق الخاصة. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ليس هناك مبلغ عن الله إلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أعباء الرسالة العظيمة لن تشغل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على الصبي وأن يقف مع المرأة حتى تقضي حاجتها ويمازح أصحابه ويقضي حاجته بنفسه، يحلب شاته ويخصف نعله ويمازح أهله. فهذا الهدي العظيم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكمل هدي وأرفع الناس منزلة عند الله عز وجل، هو أقربهم بهذا الهدي. وهذا أمر خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، والموفق بحسب ما وفقه الله عز وجل إليه من هذا الهدي الكامل. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه: فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل؟ قيل: هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر. وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات. وأمثال ذلك في القرآن كثير. نعم، هنا ذكر مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهو أن الله عز وجل يذكر العبادة ثم يذكر بعدها الاستعانة أو بعض الأفراد، فكما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: لهذه نظائر. ويقصد بالنظائر أنه قد يذكر الشيء ثم يعطف عليه ما هو داخل فيه، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة عبادة، فلما أفردت؟ ينبه المصنف على هذا. كذلك في قول الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه، التوكل عبادة وعطف على العبادة. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، اعبدوا الله واتقوه، تقوى الله وطاعته داخلة في عبادة الله. ولهذا قال: ولهذا نظائر، كقوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال: وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، إيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، ولهذا عطفه عليه، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. إن الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فعطف المنكر على الفحشاء وهو منها، وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فإيتاء ذي القربى هو من الإحسان، وكذلك ينهى عن الفحشاء والمنكر فهو داخل في العدل، وكذلك المنكر، النهي عن المنكر هو داخل عن النهي عن الفحشاء. كذلك قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فإقامة الصلاة داخلة في التمسك بالكتاب. وكذلك قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فدعاءهم رغبا ورهبا داخل في مسارعتهم للخيرات. نعم. قال رحمه الله: وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الإفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وقوله إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين. نعم، ذكر أن هذا السياق وما يرد في مثل هذا السياق أنه يرجع إلى أمرين. قال: تارة يكون مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر، كأن يذكر العام ثم يعطف عليه بعض الأفراد التي هي داخلة في هذا العموم، لحكمة يعلمها الله عز وجل، إما لتخصيص الشيء لأهميته أو لأنه قد يغفل عن هذا الفرد الذي هو داخل في العموم فينبه عليه. هذا أمر. الأمر الثاني قال: تارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الإفراد والاقتران، فهناك أسماء إذا ذكرت مجتمعة أصبح لكل اسم معنى يخص، وإذا انفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر، مثل الفقير والمسكين، البر والتقوى، الإسلام والإيمان. هذه الأسماء يقول العلماء فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ولهذا مثل المصنف هنا بما جاء في الفقير والمسكين، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، فهنا دخل في الفقراء المساكين، لأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء، فلا يمكن أن يعني يخرج الفقير هنا من المسكين لأنه في حاجة وهو في حكم الفقير. وكذلك إذا ذكر المسكين أحيانا ولا يذكر الفقير فإن الفقير أشد حاجة من المسكين فيدخل فيه. وقال إطعام 10 مساكين، فهنا ذكر المسكين وهنا ذكر الفقراء، ولم يقل أحد من العلماء أن الآية الأولى أنها خاصة بالفقراء ولا يعطى المساكين، ولم يقل أحد من العلماء أن الإطعام إنما يكون للمساكين ولا يعطى الفقراء، لأنهم فهموا من هذا أن أحد اللفظين يدخل فيها الآخر، وأحيانا يقرن بينهما كما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فذكر هنا الوصفين. ومن هنا فرق العلماء بين الفقير والمسكين، وقالوا أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء، بعض ما لا يكفيه ويحتاج إلى ما يسد حاجته. نعم. قال رحمه الله: وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نعم، ذكر قال: قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب، يقصد بهذا الباب يعني ما قيل في الأسماء عند الافتراق والاقتران، وأن الخاص إذا ذكر بعد العام هو من هذا القبيل. قال: وليس هذا بلازم، والتحقيق أن هذا ليس بلازم، بل يبقى هذا الخاص أنه فرد من أفراد ذلك العام. ولهذا قال: والتحقيق أن هذا ليس بلازم، كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فمعلوم أن جبريل وميكال أنهما دخل في الملائكة، ولا يمكن أن يقال أن هذا معنى افترق فيه، فإذا ذكر مع الملائكة أصبح لهما معنى خاص، بل بقي أصل المعنى، وهو أن جبريل وميكائيل أنهما من جنس الملائكة. وكذلك ما جاء في قول الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى، فهؤلاء من الأنبياء من النبيين، ولا يمكن أن يقال أنهما في هذا السياق أصبح لهم معنى خاصا عندما ذكر في سياق ذكر النبيين، بل هو من الخاص الذي يدخل تحت عموم ذلك اللفظ العام. نعم. ثم ذكر أن ذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكون له خاصية ليست لسائر أفراد العام، كما حصل هنا أنه لجبريل وميكائيل فضل على غيرهما من الملائكة، ولنبينا صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فضل على غيرهم من الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم، ذكر هذا المقصد الثاني، وهو قال: وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم من العموم، مثل هذه الآية: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قد يخفى على بعض الناس أنه داخل في جملة ما أمر الله عز وجل به من الإيمان بالغيب، وهو داخل فيه، يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، ولكن فيه إجمال لا يتنبه له بعض الناس. قال: وليس فيه دلالة على أن من الغيب، قال ليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ليس فيه دلالة يعني ظاهرة لبعض الناس فيلفت النظر إليه. ثم ذكر أن هذا قد يكون من المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، فما ذكره أولا قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما يخبر به من الغيب، وفي قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك هو من الإيمان بالإخبار عن الغيب، فهو إما أن يخبر عن الغيب وإما ويحصل الإيمان بذلك، وإما أن يطلب الإيمان بالإخبار عن الغيب وهو بما أنزل الله عز وجل. فما أنزل الله هو من الأخبار التي أخبر الله بها عن الغيب، وما أخبر به من الحوادث فهذا من الغيب، فوجب الإيمان بالأمور المغيبة وبالأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة بالخبر عن الغيب. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.